لا لأن الأول هذا محدث حدث عثمان رضي الله عنه لما اجتمع الناس ما كان معروف على النبي صلى الله عليه وسلم عمر سنة الخليفة الراشد المراد من راحة من اليوم من كل اليوم يعني كل يوم أما من الفجر أو من طلوع الشمس نعم نعم أين هو أمس قال الرابع خلة الرابع نعم ضعف الناس انشغل الناس بالسهر فهسروا الناس صاروا يناموا نعم قال فإن جاء والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين ويلبس ثيابه قال ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل ويلبس ثوبين نظيفين ويتطيب ويبكر إليها نعم ثوبين نظيفين إذا كان إزار ورداء هذا يعتبر ثوب إزار ثوب ورداء ثوب على عادة العرب إزار ورداء أو قميص وعمامة أو قميص الآن وسرع على رأسه كل هذا ثوبين ثوب ثوبين ثوب القطعة المرض ثوب القطعة الثوب قطعة والشمال والغطرة قطعة هذه قطعة السماء والإزار قطعة ورداء قطعة قطعة نعم قال قطعة السماء ثوب نعم قال فإن جاء والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجد فيه فيهما نعم هذا هو السنة لا يجلس حتى يصلي ركعتين حتى ولو كان الإمام يخطب لأن النبي كان يخطب فدخل سويسة وخطب حالي فجلس فقال صلى ركعتين قال لا قال قم فركع ركعتين وتجود فيهما دل على انه لا بد من صلاه ركعتين لكن يعني يخففهما اذا كان الامام يخطب خففهما حتى يستمع الخطبه نعم وهذا ما يوجد فيهما ان يخففهما نعم فلا يخير بين ان يصلي وبين ان يستمع الاغراض انه يجيب المؤذن ثم يصلي ركعتين يوجد فيهما ها؟ لا قليل استطيع يجوز فيها نعم نعم ها؟ فلا مع واجب لكن سماع الأذان وقت قصير فضيلة أيضا نعم نعم لا خطيب يصعد المنبر استغنى عنه نعم بعد الخطبه ها يبكي ياتي قبل الخطبه هي كلها ثم اذا جاء الوقت هذا خلاف الافضل الافضل ما كان يقرا النبي صلى الله عليه وسلم ما ياتي الا عند الخطبه واذا جاء تقدم فلا حرج نعم قال ولا يجوز السلام والامام يخطب إلا للإمام أو من سلم أو من سلم نعم لا يجوز للإنسان أن يتكلم والمخطوب إلا الإمام إذا كان يكلم الإمام كما كلم ذلك الرجل الذي جاء النبي قال يا رسول الله هلكت الأنعام هلكت الوثقة وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا أو الإمام يكلم بعض الناس يقول لا فلان افعل كذا أو افعل كذا فمن يكلم الإمام أو يكلمه سلمه أما أن يتكلم مع من بجواره فهذا لا يجوز ومن تكلم والإمام يخطب فلا جمعة له كما جاء في الحديث قلت لصاحبك انصت ولم يخط فقد لغوت ومن لغى فلا جمعه له ومس الحصى فقد لغى في الصلاه فلا تقول لفلان تكلم يا فلان افعل كذا او كذا ترك العبث ولا تزيد تشمت العاطف ولا ترد السلام مثل الصلاه ولا تسوق ولم يخطب كل هذا نظر لكن اذا رايت احد تشير إليه إما إشارة أو تنظر إليه ثم تنبهه بعد ذلك بعد الصلاة نعم بعض الناس قد يكتب بعض الفوائد لا ما ينبغي هذا في انشغال في انشغال نعم لكن أتأمله وبعد أن يكتبها نعم إذا غلط في آية نعم إذا آية لا يفتح عليه مثل الصلاة نعم لأنه خاطب ولا نعم في بعض المساجد تسجيل سجل خطبة وقد ينشغ الذي يسجل سماع تقصير جهاز هذا أو تعلية الجهاز أو تقصير الجهاز أثناء الخطبة والله قد يقال هذا مثل ما يعمل في الصلاة حركات الصلاة لما صلى على المنبر ونزل قحرة تقدم وكذلك أيضا حمل أمامة بنت زينب إذا قام حملها وإذا سجد وضعها فتح الباب لعائشة قد يفعل هذا الحوجة، لكن يكون ينشغل ما ينبغي ذهنه ما ينبغي، أما الحركة يسيرة يرفع مثل الصلاة. الاشتغالة تحاول أن يبحث عن كل شيء مشغل عن سماع الخطبة. نعم يجلس في الخطبة ما ما تكلم لا تكلم لا بأس. نعم بل يعني العبث قد يقال داخل في هذا. نعم ها حصل اللي في الارض حصل. نعم نعم ها ها دعاء لا ما يرفع عليه الا اذا استسقى الامام، اذا استسقى يرفع الامام ويرفع المأمون بها. ها اذا يرفض الشيء اذا دعا بينه وبين نفسه ما يرفع في الرفع اليه. نعم نعم اذا كان باليد ما يقول هذا الشعر باليد. نعم ما هو كلام ما هو كلام هذا. قال باب صلاه العيدين. صح. هل تجد صلاه الجمعه على اهل الباديه والرجل المقيم في الصحراء في خيام؟ لا، البوادي ما عليهم صلاة الجمعة لأنهم يشدون ينزلون يشدون يرحلون ويرحلون وهم مقيمين، لا بد من صلاة الجمعة أن يكون الإنسان مقيم أوصى ما ينوي الانتقال. البوادي ما ينوي. وكذلك أيضا أصحاب النزهة اللي يتنزهون في البر ما عليهم الجمعة. نعم ها إذا خلي لها بطش خلص أنا طيب. نعم ها إذا كان بعيد ما يجب مثل ما سبق إذا كان مسافة بعيدة أكثر. نعم يعني لا ثواب له لكن تصح الجمعة لأنه لا يعيدها. نعم حديث من غسل وكفر يوم جاء غسل وكفر إلى له أجل صنه فيها. نعم لا يكون هذا الوقت ها أي وقت أي حتى ينال هذا الأجر. مثل ما إذا طبق هذا القيود الذي في الحديث طبق عليه. لا لا من دخول دخلت البعض طبق الحديث. نعم هم قبل لا ما دخل لي. نعم. لا يقول قبل الأول. خير لا. الأول. الغسل انطبق عليه الحديث الغسل يعني لا لا مثل الغسل من طلوع الشمس تبكير من طلوع الشمس يتأخر يختلف والناس على مراحل التبكير ساعة الأولى والساعة الثانية والساعة الثالثة. نعم نعم ساعة الإجابة كل فيها على 40 حولا والحافظ عن بيته في فتح الباري وأرجحها ساعتان ساعة الأولى من دخول الخطيب حتى تغرق الصلاة والثانية آخر ساعة بعد العصر هذه أرجح قاتلة فيها. نعم ادعو في بين الخطبتين وفي الصلاة وبعد فيها الخطبة وفي آخر التشهد وفي السجود وفي كل يكون هذا الحل دعاء. نعم جزء من الزمان. نعم طويلة أو كثيرة. نعم ها ها يوم الجمعة يوم الجمعة هذه شيء بعض لكن له شواهد يكون يوم الجمعة تعالى طلوع الشمس. نعم ها لا ما يصير إذا كانوا غير مقيمين ما يصير الجمعة. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في عمدة الفقه قال باب صلاة العيدين وهي فرض على الكفاية إذا قام بها 40 من أهل المثل سقطت عن سائرهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب صلاة العيدين. العيدين اسم العيد العيدين تسمية عيد والعيد اسم لما يعود ويتكرر

أوساخ ويحتاج إلى النظافة يزيد يزيد رابعة وخامسة وثالثة وسابعة حتى ينقع. نعم. ويجعل الطيب في مغابنه. نعم. ونشفه بقطعة ويجعل الطيب في مغابنه في إبطه وفي أذنه وفي ركبتيه وما أشبه ذلك. طيب ركبتيه في المغابن فقط المغابن يجعل فيها طيب. مغابن في البطين وما تحت الركبة وما أشبه ذلك طيات البدن. نعم. لا طيات البدن طيات البدن مغابن التي هي مظنة مظنة الرائحة مثل الإبط مظنة خروج الرائحة مثل تحت الركبة. نعم. مثل السرة السرة السرة وما أشبه ذلك مثل أيضا كذلك تحت الفخذين والبطن طيات طيات البدن. نعم. نعم نعم هي الأغادة يكون فيها الرائحة الإبط يكون أحيانا قد يأخذ منها الرائحة كذلك الحي الذي يتفقد هذه الأشياء بعض الناس يأتي وله روائح كريهة في فمه أو في أو عنده يسمى رائحة أسنان ينبغي الإنسان يتعاهد هذا يتعاهد نفسه ولهذا سرع الغسل في الجمعة والاجتماعات يتعاهد المغابنة يكون فيها رائحة تعهد فمه فلا يأخذ منه رائحة كريهة للناس. نعم. وأشد من هذا رائحة الدخان رائحة الكراث الثوم والبصل ولهذا نهي الإنسان أن يدخل المسجد وقد أكل كراثا أو ثوما أو بصل سبق أن هذا من عذر من أعذار الجماعة إذا أكل كراثا أو ثوم بصل إما يزيل الرائحة ولا لا يأتي المسجد صلي في بيته لا يعلن وكذلك عنده رائحة كريهة. نعم. والدخان كذلك أشد وأشد عليه يعالج نفسه قبل دخول نفسه حتى تزول هذه الرائحة أو تخف. نعم. قال ويجعل الطيب في مغابنه ومواضعه في هذا الشريط ويطيبه تابعونه في الشريط التالي.